السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الفيديو ده الفيديو التاني، الجزء التاني من الفيديو الأولاني اللي كنت عملته عن النسوانة الليبرالية المنتشرة في التيار الإسلامي. الفيديو التاني دوت دي المرة التالتة اللي أعمله. المرة الأولانية الفيديو كان حصل فيه مشكلة ما كملش، المرة التانية سجلت وجيت أطلع أرفعه على الفيسبوك لقيته حصل فيه مشكلة وفي كراش في الفيديو نفسه بيبوظ، فزي ما يكون في لعنة يعني، سبحان الله، في اللعنة لعنة الفراعنة لو اعتبرنا النساء فراعنة يعني، الله المستعان. فالفيديو ده المرة الثالثة اللي هكلم فيه نفس الكلام. فالفيديو دوت بتكلم فيه عن النسوانة الراديكالية اللي هي منتشرة في التيار الإسلامي حاليا وتابعة للنسوانة الراديكالية العالمية، الراديكال فيمينيزم العالمية، هي تابعة ليها ونقدر نقول، بس يعني واخدة صبغة إسلامية شوية، لكن حتى مش مهتمة، مش مفيش اهتمام شديد حتى بالصبغة الإسلامية ديت يعني، لكن منتشرة وسط الإسلاميات خاصة صغار السن. وده يعني أبرز حاجة بالتتبع للجماهير اللي احنا بنشوفها تابعين لهذه النوع من النسوانة، يعني بيكونوا سنهم صغير. جزاك الله خيرا يا أم محمد زوجتي. فأنا دلوقتي اللي أنا عايز أتكلم فيه هي مسألة النسوانة الراديكالية، بستعرضها. أنا استعرضتها في الكتاب بعد النسوانة الإسلام الليبرالية. النسوانة الراديكالية إيه الفرق ما بينها وبين النسوانة الإسلام الليبرالية اللي إحنا شفناها في الفيديو اللي فات؟ الفرق الأول اللي إحنا قلناه في أول فيديو اللي فات، إن النسوانة الإسلام الليبرالية بتتكلم على إشكالية التحيز، هي ضد التحيز المجتمعي للرجل. فهي بقى بتلجأ للنص. دلوقتي كان النص البيولوجي في الغرب، عندنا في الاسلام هو بيلجأوا لتأويل النص. هي بتقول ان في الاسلام الليبراليه، النسوان الاسلام الليبراليه، هي بتقول في مشكله في النص الفقهي واحنا نسلم بيه، بنسلم بالقران والسنه وبنسلم بالفقهاء وكل شيء، لكن في اشكاليه في تفسير هذا النص احنا هنحلها يعني ايه بالتوافق والتفاهم والحاجات دي كلها لازاله التحيز. النسوانة الراديكاليه لا، بتتكلم على حاجه تانية خالص، هي بتتكلم على هدم السلطه الابويه دي بشكل عام. واتمنى لو الفيديو، عشان قبل ما نكملش في على الفاضي، لو الفيديو فيه تقطيع او فيه مشكله ارجو ان حد يبلغني على طول ان الفيديو فيه مشكله، عشان ده هتبقى المره الثالثه ومش هعمل المره الرابعه، يبقى كده في لعنه في الموضوع ده، مش هتكلم فيه تاني يعني. فدلوقتي النسوانه الراديكاليه مشكلتها ان هي عايزه تهدم كل سلطه للذكر اصلا، يعني السلطه الذكوريه دي، السلطه الابويه الذكوريه، عايزه تهدم الموضوع ده تماما وتنسفه من الفكر ومن من الرؤيه خالص. ففي ده اختلاف كبير ما بينها وبين النسوانة الإسلام الليبرالية، يعني التانية بتتفاهم، دي مش عايزة تتفاهم، دي ضدك انت كراجل، انت مشكلتك ان انت راجل، يعني انت مش هتعرف تحلها دي بقى، يعني انت مش هتعرف تحلها معاهم، هي مشكلتك ان انت راجل نفسك يعني، فهي في خصام معاك. لها صفات عالميا، هي نفس الصفات هتلاقوها موجودة في النسوانة الراديكالية الإسلامية، نفس الصفات العالمية اللي هتبقى تشيرتون هيقول، هتلاقي هي زي ما موجودة عندنا. أول هذه الصفات هي واحدية النساء وأخوية الكيان النسوي، يعني النساء كلهم حاجة واحدة في كيان نسوي، يعني ايه تقدروا لو عايزين نجيبها بصورة أكثر يعني تعمقا، يعني هو كأنها تنظيم شمولي، في كيان واحد اسمه النساء. الكيان ده ممتد، النساء دول كيان نسوي دوت اللي هو بيحملوا قضايا نسوية، وفي والنساء كلهم حاجة واحدة، وفي نمط، وأي نمط هيشذ عن ده يبقى النمط ده عايز يتعالج هي مشكلة الست ديت انها بتخضع لجوزها او بتتفاهم، لا دي الست دي عندها مشكلة، دي خارجة عن النمط النسائي اللي المفروض يبقى كل الستات حاجة واحدة. فهي اول حاجة بيتكلموا فيها هي واحدية النساء واخوية الكيان النسوي على مستوى العالم. هتلاقي دايما احنا يا ستات بيحصل لنا كذا، نحن النساء يحدث لنا كذا، الرجال يصنعون معنا كذا، والرجال يصنعون كذا، والازواج. فهم كيان ضد الهيمنة الذكورية المجتمعية، ضد والستات هي حاجة واحدة في كل العالم. عشان كده هم بيبقوا متفاهمين جدا مثلا كلام واحد امرأة نسوية غربية بتتكلم عن حاجة مثلا ممكن لا تليق بينا كمسلمين، لكن هم بيتفهموها كويس، لأن هم شايفينها ان هي في الآخر امرأة بتحمل نفس الهم بتاعهم يعني. فهم الستات كلها حاجة واحدة. والمنظومة دي كأي منظومة شمولية على فكرة بالمناسبة هي مهووسة بالتعميمات يعني. فالنساء حاجة واحدة، الرجال حاجة واحدة، والنساء والرجال في صراع ما بينهم وبين بعض أبدي دائم يعني. تاني صفة من صفاته شراسة الطرح وثوريته. يعني انت الطرح بتاعهم شرس جدا، وفي ثورية، وفي انت بتقدر تشوفه حتى لما تيجي تبقى مصدوم. واحنا لما ظهرت واحدة من اتشهرت جدا على الفيس ومن على مواقع التواصل، وكان البعض مش فاهم في ايه اللي بيحصل ده، يعني ايه كلام تافه بهذا الامر يحصد 11,000 اعجاب و20,000 اعجاب، وبعدين البنات صغيرة، خاصة البنات الصغيرة أو اللي لسه متزوجين جداد، بيقعدوا يدعموا قوي هذا كلام فارغ، كله كلام عبارة عن إن الرجالة عاملين فينا كذا وكذا، وإحنا هنعمل في الرجالة وهنسوي الرجالة دول كذا، وإنت الشاطرة أوعي تعملي كذا. الطرح شرس وثوري، ولا يعني ان هو ثوري ان هو طرح كويس، لا ده طرح زباله. بس المشكله ما هو ما الثوري دي داخل تحتيها حاجات كتير قوي، ما هي الصهيونيه حركه ثوريه يعني، مش معنى ان هو ثوري يعني كويس، لكن في شراسه وفي ثوره طول ما انت قاعد تقرا المقالات بتاعتهم، في عنف شديد في الموضوع، ومش واخدين الامر بصوره بسيطه ابدا. فهتلاقي مقولات جريئة واعتداءات لفظية على الرجال، يعني الرجال اللي هم كذا كذا كذا تشتم، الأزواج اللي كذا، الأزواج اللي كذا، في إيه اللي بيحصل ده؟ أنت يعني ما فيش تفاهم تماما مع الرجال، في شراسة في المقالات، في شراسة. هو ده، هي دي النسوانة الراديكالية بشكل عام على مستوى العالم، هي ده طرحها، لا مش عايزة تتفاهم، هي أصلا مش عايزة تتفاهم مع الرجال. هي في معركة هي بتاخد فيها أكبر كم أكبر قدر ممكن من المكاسب، ما يهمهاش بقى إن هي تتوافق مع رجالة زي النسوانة الإسلام الليبرالية دي أو النسوانة الليبرالية عالميا، لا لا لا هي مش عايزة كده. هي في معركة هتنتصر يعني، هتنتصر، وهي مش هنستعرض مفهوم الانتصار بالنسبة لها إيه، لأن مش لازم الانتصار يعني كلامها كله يتحقق، لا الانتصار بالنسبة لهم حاجة تانية هنجيلها كمان شوية. تالت صفة من صفاتها الهجوم على منبع الهيمنة الذكورية للرجال. هما بيتجهوا للمنبع الأساسي، إيه هو المنبع اللي مخلي الرجال الإسلاميين مثلا أو المسلمين شايفين إن الرجل له سلطة على المرأة؟ أحاديث نبوية وتفسيرات. ما هو مش هيقدروا يجوا جنب وإلا هيخرجوا عن الإسلام، مش هيقدروا يجوا يشككوا يرفضوا الآية. فهم يعملوا إيه؟ يجي لك على الآية ويقول لك لا دي تفسيرها انتوا مفسرين غلط، لا مش احنا اللي مفسرين، في علماء الأمة كلهم فسروه، لا لا لا ما مش طيب حضرتك ايه دليلك؟ احنا ما عندناش أي مشكلة، علماء الأمة كلهم غلطانين، والله ما يعني اتفضلي طيب قولي حاجة جديدة. فنلاقي الحاجة الجديدة اللي هي بتقولها بتقول كلام مخالف تماما يعني. العلماء الأمة هي شايفة علماء الأمة دول، ما هو بالآخر علماء الأمة دول ذكور، فهي شايفة إن دول دي نظرة ذكورية فسرت القرآن بإن في آيات القوامة ففسرتها بكذا، هي مش عايزة تفسرها، التفسيرات دي خاطئة وتم توسيع مدلولها زائد عن الحد، بصورة زائدة عن الحد، هو مدلولها مش كده أصلا ولا مدلولها يوصل لهذا الشكل. ثم طبعا يروح على الحديث النبوي، انسى بقى زي نفس اللي اتكلمنا عليه. عشان كده انا البدع بتاعت هذا الزمان دايما كنت بتكلم عن الحديث النبوي احنا مش كل يعني برضو مش من اهل الحديث اللي هم الغلاة اهل الحديث اللي هم ما فيش حديث خطأ، ما فيش حديث يتم فيه مناقشات، ما فيش حد يتكلم في اي حاجة. لا احنا ما وصلناش لهذا الغلو اللي مخلي كل الاحاديث صحيحة لا، لكن لما يبقى العملية واصل بهذا بالمنهج التهريج اللي احنا بنشوفه، ورد احاديث لمجرد الهوى والاشتهاء مش عشان النظر، لا هي بترد الاحاديث، بترد الاحاديث عشان هي شايفاها ان الاحاديث دي بتعمل ايه، بترسخ الهيمنة الذكورية على المرأة في المجتمع. فهي المرأة اللي بتتبع هذا النظام النسوانة بتهاجم الأحاديث عن طريقين، ده كل ده بالاستقراء اللي احنا بنشوفه، يعني مش هي مش فرد واحد. على فكرة في بعض النساء موجودين على مواقع التواصل وكده، البعض لا يصنفهم ان هم تبع النسوانة، يعني انا عارف المشهورات مين، احنا عارفين المشهورات، لكن في بعض البعض اللي يتابع الطرح بتاعهم على المدى البعيد يفهم كويس ان لا، ده طرحهم على فكرة نسوانة راديكالية، بس بيطرحوها بطريقة لطيفة بشكل ما، او بتلف لفة طويلة. فتلاقي مثلا الهجوم على الحديث النبوي بيحصل بطريقين اللي احنا شايفين. الطريق الاول ان هي بتهاجم الحديث نفسه، هي بتشكك في الحديث نفسه، وزي مثلا ما قلنا الداروينيه بتعمل ايه، بترمي الاحاديث كلها، ويعني ما بتحبش اللي بيوصل فيهم قوي بقى يبدا يشكك في الاحاديث كلها، الاحاديث النبويه كلها. لكن هي بتهاجم الحديث النووي ان هي شايفه الاحاديث ديت مكتوبه بقى بصيغه ذكوريه بشكل ما، بتبدا تروح على حته هو الاحاديث دي اصلا صح ولا لا، ولو صح نقبلها ولا لا، وبيعجبها هذا الطرح بتاع ان هي عايزه ترفض الاحاديث او ما تناقشهاش، او بطريقه غير مباشره زي ما شفنا مساله ان هي تبدا تهاجم. هو في جايبه شيخ مثلا تقول لك الشيوخ اللي بيقولوا كذا كذا، المراه هتلعنها الملائكه. على فكره مش الشيخ اللي بيقول كده، هو الشيخ بيقرا نص حديث، تمام؟ فهو اللي هي بتعمل ايه بقى، تروح مهاجمه الحديث عن طريق الشيخ، الشيوخ اللي بيقولوا لي كذا كذا كذا، والشيوخ هي بتهاجم الحديث. هو ده النص، هي ليه هي بتهاجم؟ هي شايفه ده النص الاصلي اللي لابد ان يحصل عليه هجوم عشان تدميره، هي عايزه تدمر هذا النص، النصوص الاصليه، فرايحه على المنبع. عارفين مفهوم تجفيف المنابع؟ هي بتعمل تجفيف للمنابع. هي دلوقتي راحت عملت تكسير تام، مش هينفع تقول لها مثلا الفقهاء قالوا لا، ده هي رايحه للحديث، عارف اللي يروح للحديث خلاص انت هتقول له كلام الفقهاء، ما هو قال كلام النبي كله ما يلزمهاش، خلاص ما مش هتقدر تقول لها الفقهاء قالوا، ما خلاص فقهاء ايه، ما هو ذكور، يعني ما هي المشكله عندهم مشكلتين، دول رجاله ثانيين، انا يعني ما خدتش بكلام النبي، هاخد بكلام الفقهاء والكلام ده. فهي بيروحوا لتكفيف المنابع، انت ما بتعرفش توصل لصيغه معاهم، المفسرين ما المفسرين هم الفقهاء، ما هي رجاله برضو، يعني المشكله معقده هتعرف تحلها لهم ازاي. فدول بي بي بيروحوا للمنبع، تكفيف المنابع دي احد الحاجات. هم في الغرب النسوية الراديكالية بتهاجم علم الاجتماع، هي شايفة ان طبعا النص المقدس اللي بيتم تفسير به المجتمعات هناك هو علم الاجتماع، فهم بيروحوا لعلم الاجتماع، النسوانة الراديكالية هناك العالمية بتهاجم علم الاجتماع ذاته، يعني هو ده اللي بيرسخ، هو ده اللي قال فيه الذكر ان الرجالة لازم مش عارف ايه، لا ده الرجالة الستات هي المفروض تعمل وتسوي. ففي اختلاف ما بين يعني هم بيهاجموا بره عالميا كذا، لا هنا طبعا هتهاجم علم الاجتماع، هو هنقول له احنا علم الاجتماع هو اللي عامل لنا دماغنا، عامل لنا تهيئه لدماغنا، هو اللي مخلينا ماشيين عليه، لا هو بالنسبه لنا النص ايه، هو انت هي عايزه تهاجم النص، فبره النص علم الاجتماع، هنا عندنا النص الحديثي والقران، هيلجأوا لحته التفسيرات، والقران متعدد التفسير وفي تفسيرات كتيره للقران، وما ينفعش ناخد تفسير واحد، لا ناخد تفسيرات، وتروح رايحة جايبة تفسير، أي تفسير هي مفسرة بذاتها مفيش مشكلة يعني. حاجة تانية اللي هي محورية مفهوم العنف الذكوري ضد النساء. دي من الحاجات الرئيسية اللي هتلاقي الأدبيات بتاعتهم بيركزوا جدا عليها، يعني مسألة إن، وخاصة مع توسيع مفهوم العنف. محورية مفهوم العنف على دي برضو النسوية الراديكالية العالمية، إن الرجالة بيعملوا، الرجالة بيسووا، الرجالة بيضربوا، الرجالة بيهينوا، الرجالة. وعلى فكرة أنا لا أنكر إن الغالبية من الحالات اللي أنا أراها فعلا على مستوى المجتمع اللي انا عايشه، انا برضو مش راجل يعني، انا بالعكس انا راجل ما بحبش اسمع مشاكل ولا بحب اخرج خارج الصومعه يعني لو الفكره ديت، لكن انا من الحاجات اللي وصلاني لا فعلا الرجال الغالبية الحاجات اللي بتوصلني الراجل بيعمل حاجات، وفي حاجات النساء بتعمل حاجات لا تصدق، والراجل بس الرجال أغلبيتهم بيعملوا حاجات فعلا عيب وعيب، ومفيش وناتجة عن قلة الدين، مش زيادة الدين، ده قلة الدين، مفيش انت مش عارف تكلمه بحاجة، ما خلاص اصل الأعراف المجتمعية تشتتت، فانت هتيجي تكلمه بالدين، هو دلوقتي مفيش اعتراف اصلا ان هو يستمع ليك عشان دين. لكن برغم كل شيء مش كل الرجالة كده، والغالب انا هتكلم عن تجربتي الذاتيه، لا الغالبيه لو جبنا الزيجات الناجحه هي اكتر بكتير، والناجحه مش معناها ان قاعدين في تبات ونبات، يا جماعه في واقع، في واقع، في خناقات، في شدات، في مشكله، في غلط مع مراته، عمل حاجه مره عذرته، هي غلطت في كلمه، يعني ده ده ده حاجه، دي الحياه العاديه، ده كويس، دي زيجات ناجحه، يعني هي الدنيا مش ماشية ملائكة يعني ماشيين مع بعض. فإنما الزيجات الناجحة اللي الواحد شايفها بهذا الشكل أكتر، أكتر بكتير على فكرة، لكن لا أحد يتحدث عن الزواج الناجح. عشان نجيب من الآخر، محدش زواجه ناجح هيطلع يقول أنا زواجي ناجح يا جماعة، نادر جدا نادر، وبصراحة بيتم النظر ليه على إنه شخص معتوه. أنت بتتكلم إزاي كده أصلا؟ يعني أنت مش خايف على نفسك؟ يعني مش خايف إن يحصل لك في بيتك؟ خاصة إن التجربة دلتنا إن بيحصل في البيوت كده، يعني أنت بتقول زواجي ناجح بيحصل لك في بيتك مشاكل، يعني سبحان الله، يعني خاصة مع مواقع التواصل، مع بكم الناس اللي بتتابع وبتشاهد وبتاع، في ناس عندهم مشاكل فعلا نفسية، عندهم مشاكل عاطفية، في ناس عندهم حسد، في ناس بيحصل مشاكل فعلا بسبب مواقع التواصل للزيجات اللي فالفكرة بتاعة ان اللي منتشر على مواقع التواصل ان كل الزيجات خاصة البنات اللي لسه ما شافتش زواج ولا وكده، فالفكرة المنتشرة ان النساء والرجال اللي بيشتكوا هم الأكتر، فبالتالي كل الزيجات فاشلة. لا، هي مش كل الزيجات فاشلة ولا حاجة، ده كلام فارغ، مفيش الكلام ده، الأغلبية ناجحة وماشية كويس وأحسن بكتير جدا جدا من الصورة اللي عند بعض الذين لا يتابعون الأمر يعني. فمحورية مفهوم العنف، نرجع تاني، محورية مفهوم العنف الذكوري هذا النوع من النسوانة، هي بتوسع مفهوم العنف، هو في مفهوم عنف مباشر، ومفهوم اللي هو يعني في مفهوم عنف صريح، ده راجل سب، عمل سب، عمل ضرب، ده مفهوم عنف صريح، وفي مفهوم عنف مستتر كمان دخلوه معاه، يعني مثلا الرجاله ما بيقولناش كلمه حلوه، الرجاله ما جابولناش ورد، في الحاجات دي، ما الرجاله دايما الرجال لا يعلمون انها تؤذينا، ان هذا الامر الكلمه ديت كلمه تتعب اي امراه وبتاع، فهم ده عنف. حطوا تحتيه طبعا، تحت هذا البند حطوا حاجات كتير جدا من يعني تحت مفهوم العنف ده، حطوا حاجات ما أنزل الله بها من سلطان، حاجات كتيرة جدا اتحطت تحت هذا البند. فبالتالي تقدر انت تشتكي بقى، تشتكي من حاجات كتير، ودي شفناها في النسوان الراديكاليه الاسلاميه كتير، تلاقي منشور مكتوب شكوى، مش شكوى، قد ايه الراجل ده عنيف ومجرم وغاصب وبتاع، ليه اصل قال لها تعملي غدا مثلا، ولا وهي مثلا تعبانه شويه، طب هو الراجل مثلا جاي من الشغل هو واولاده مثلا، في ايه المشكله اللي حصلت، ما ده عنف، ده عنف، ده اتحطوا، والزوجه الشاطره اللي ما تعملهوش، والزوجه الشاطره اللي ما تنفذلوش، وصل بالابتذال والتفاهه ان بقى فيه منشورات عن الزوجه الشاطره، اللي الزوجه الشاطره اللي هي تبقى ناشز، يعني جنان جنان. هو هي دي هي على فكره النسوان الراديكاليه العالميه مشهوره بالجنان، وكل اللي بيواجهها على مستوى العالم بيواجهها ان هم شويه مجانين مش طبيعيين، جنان وهجوم والستات كلنا حاجه واحده، والرجاله بيضربونا والرجاله بيعملونا والرجاله كلهم عنف ضدنا. وهنعرف كمان مفهوم الثوره الجنسيه اللي هنجيله كمان شويه، كمان ده مشكله اكبر كمان هتواجهها. وبالاخر الاخير اتجاه الاتهام المشهور بتاع الرجاله انهم هم ادلاجين ضد المراه، ان هم الرجاله كلها شايفانا اقل من البشر. فدايما تلاقي الصيغه الصياغه كلها كلها مظلوميات بهذا الشكل، المظلوميات كلها على اساس ان احنا الرجاله بيعملوا معانا كذا، الرجاله بي بي بيضربونا، الرجاله بيعملوا عنف، مش بيضربونا بيشتمونا، بيقولنا كلام يجرحنا. في مظلوميات دائمه وفي تعميمات طول الوقت، في تعميمات ومظلوميات، وفي النساء دول حاجه واحده بشكل عام. ملامح ديت في الراديكاليه النسوانه الراديكاليه العالميه هي في النسوانه الراديكاليه الاسلاميه، ما فيش اختلاف، يعني مجرد خلافات بس ان هي الجزء بتاع النص ده. هو انهي نص اللي بيتهاجم، علم الاجتماع في الغرب ولا التفسيرات، بلاش نقول القران، التفسيرات القرانيه والسنه وكده في الشرق، بس هو ده الفارق، ما فيش فارق تاني. يعني هو الحاجه كلها هو نفس الكلام، هو نفس الكلام بيتقال هناك. فالجو اللي بيشاع جو اضطهادي، جو اضطهاد، ان في اضطهاد ضدنا، فاحنا لازم نواجه هذا الاضطهاد. بيشيع بينهم بقى ادبيات الثوره الجنسيه بس بتعديل اسلام. ما ينفعش تعمل ادبيات الثوره الجنسيه اللي بتاعه الراديكال فيمينيزم الغربيه، مش هتقدر تعملها. لسبب، لان الثوره الجنسيه الادبيات بتاعتها اللي عند الراديكاليات الغربيات راحت لطريق اللي هي ايه اللي هو دلوقتي عايشينه، اللي هو الست ليها حق انها تقلع، الست ليها حق انها تمارس الجنس مع اي حد، الست ليها حق انها تقول للراجل انا مش عايزه، انا عايزه، ما فيش حاجه اسمها الراجل له حق عليها في موضوع الجنس ده نهائي. فهي تعمل اللي هي عايزاه. وثم هيبدأ بعد كده، وده الغلو الشهير جدا عندهم في هذا النوع من الراديكالية، اللي هيذهبوا اليوتوبيا نسوية جنسية مثلا، ان هيبدأوا يتكلموا عن شذوذ، نعمل مجتمع عبارة عن الستات. ايه اكتر حاجة بتطعنكم كرجالة؟ الموضوع اللي انتوا مشغولين قوي بيه عندنا هو موضوع الجنس والتملك، وان انا مسألة الجنس. انا بص يا جماعة، انا صريح جدا في هذا الامور، هم صرحاء جدا، ما بحبش نلعب على بعض في الحاجات دي. ايوه، هي الموضوع ده عامل كبير جدا عند الرجال، هو العامل الاكبر، ما نقعدش نلف وندور. وعند هم بقى فاهمين كده، فهم النسوان الراديكاليه احنا قلنا ان هي منفلته باي عقاله، بتتكلم بصراحه وبتتكلم اللي هو عادي، طز في اي حد هيقول لنا ده عيب ده ما تتكلموش فيه. لا، هو ايه اللي بيتعب الرجاله بيدوروا وبيحوموا حواليه دائما؟ هو مفهوم الجنس. حاضر، هنعمل لك حاجه جميله قوي، الجنس اللي انت عايز من المراه هنعمله يوتوبيا من الشاذات، خلاص النساء هتبقى مع بعضها في الجنس، وانت كمان حتى دي مش هنحرمك منها، مفيش اي نوع من انواع السلطه هتاخدها. فبالتالي انت واقع في كارثه، واقع في كارثه كبيره، يعني بيدمروا لك كل حاجه في الغرب. النوع ده من النسويه بيصل بالتطرف لمراحل شديده، ان حتى الجنس هندمره لك، يا اما اقل حاجه يعني تقول طب خلاص، طب اقبل، طيب ان انت تبقي مع رجاله، بس هنسيب لك الحريه الكامله ان انت تعمل اللي انت عايزاه. الكلام ده ما ينفعش يترجم عندنا طبعا، تماما ما ينفعش يدخل في التيار الاسلامي. خدوا بالكم، الاسلام الطبي بيتكلم عن الظواهر دي داخل التيار الاسلامي، ما بيتكلمش عليها في المجتمع الشرقي، لان المجتمع الشرقي في العلمانيه وفي اللي هم بيقول لك لا احنا عايزينها بالشذوذ بكل، في المجتمع ايه، المجتمع الشرقي والمجتمع الغربي، لا العولمه دي مخليه الدنيا سايحه على بعضها. احنا في مفاهيم احنا عاملين نتكلم فيها، بيتكلم فيها ناس نصارى ويهود بيتكلموا في نفس المفاهيم، وفي مفاهيم تانية بيتكلم فيها العلمانيين هنا بيتهاجموا، ونفس الهجوم بيحصل عليهم على العلمانيين اللي بيتكلموا في نفس المفاهيم في الغرب. فالدنيا في مواجهات على مستوى العالم الفكريه كبيره جدا حاليا، مش قليله، خاصه مع صعود اليمين، ده اتكلمت عليه في فيديو المسلم الذمي. ف قلنا الثوره الجنسيه دي المفهوم بتاعها، الفلسفه بتاعتها قائمه على ايه؟ على اذلال الرجل، على ان في اخص خصوصيات الراجل الرجاله بشكل عام بيدوروا بيلفوا حوالينها. طيب هنحلها ازاي هذا الامر بقى؟ ازاي نعمل اسلمه لهذه الثوره الجنسيه؟ هنعملها بحاجتين، بتعديلين. هنعمل هيئه سلبيه وهيئه ايجابيه. الهيئه السلبيه دي عشان مختصرها ان انا هقلب مفهوم العقاب، يعني العصيان والتمرد واي خطاب سلطوي ذكوري. مثلا الراجل اللي هي بتقول لك دلوقتي انا هعاقب الراجل ان انا همتنع عن الجماع يعني معاه. الله، ده ديت عند اصلا دي ده عقاب موجود في القرآن من سلطة الرجل. هما يعني قلبوه، يعني مش نزعوه من الرجل قالوا له لا ما تعملش كده معانا، لا لا لا، ده قلبوها بيقلبوها معايا ان انا لو هو ما عملش الكلام انا مش هعمل معاه كده. يعني الله، ده العقاب اتقلب، الهجران ده اصبح العكس. هما العصيان والتمرد، مش هسمع الكلام، ومش هسمع الكلام مش عشان الكلام ما عجبنيش، الكلام عجبني بس انا مش هسمع الكلام. فلازم يبقى في عصيان، مش هسمع الكلام الا لما تقدم فروض الطاعه والولاء ليا كزوج كذكر. لازم تقدم فروض، لازم تقنعني. يعني هي ايه؟ اقنعني الاول وانا بعد كده هسمع الكلام يعني. فبس هو المهم ان في عصيان وتمرد على ان هو يقول الكلام صراحه. هتبدأ تتكلم على موضوع الهجران ده، وده شفناه، واكيد اللي متابعين هذا التوجه شافوه مره واثنين ثلاثه، مساله ان العقوبات اللي موجوده او الحاجات التاديبيه اللي موجوده في سلطه الذكر الزوج انه يؤدب بيها زوجته الناشز، هم بياخدوها بالكامل ويعملوا يخلوها تبع المرأة. المرأة هي اللي تعمل كده مع جوزها، هو مش مسموح له، مش مسموح له، مش هتسمح له أصلا يفكر يعمل حاجة زي كده معاها. وطبعا تعمد، طبعا عصيان ورفض للتفاهمات العرفية والمجتمعية بأعمال المرأة. يعني خلاص، حقوق الزوج ايه؟ حقوق الزوج اللي انت عايزها دي، احنا قلنا بتهاجم النص اصلا. حقوق الزوج دي انت بتستند على اعراف، هي هجمة النص الديني، مش هتهاجم الاعراف. نعم، كل الحاجات اللي انت بتتكلم فيها ان تقول لها اعملي في البيت كذا، مش هعمل كذا. النموذج الناشز المثالي، يعني حتى الناشز اللي بتوصف في كتب الفقه هم معليين عليها، يعني مخلينها دي تعتبر مطيعة بالنسبة لهم، النموذج اللي هم عايزينه. الهيئه الايجابيه بقى، دي الهيئه السلبيه، ان هي في الهيئه السلبيه في ان هي بتعمل عصيان، بتمتنع عنك، ما بتمتنع عن التنفيذ. الهيئه الايجابيه بقى، املاءات، انا مسميها املاءات المنتصر. انت عايزك تتخيل مثلا منظر المفاوضين الالمان بعد الحربيه العالميه الاولى، وهم قاعدين مع الغرب، مع فرنسا وانجلترا. شوف الاملاءات بقى ايه، كان انت قاعد نفس الذل كده. انت هتيجي، بص يا حبيبي، رقم واحد مش هينفع تعمل معايا كذا، مش هينفع تفكر في الزواج التاني. والزواج التاني طبعا ده الايقونه اللي بيتم اللعب حوالينها في بيلعبوا حواليها على طول، ان انت، وطبعا بيستندوا للفقهاء القدامى والفقهاء الجداد في مساله، خاصه الجداد. يعني القدامى احنا عارفين هم كانوا بيتكلموا ليه، الفقهاء القدامى. وده المقال، عشان كده عملته، ده المقال حطيته في ملحق الفصل، هو مقال وحيد، لان الافكار دي ناقشتها في مقالين قبل كده وحطيتهم في النصار، يعني ما كنتش عايز اكررهم في الكتاب. فالفقهاء القدامى بيتكلموا ان كان مجتمع فيه جواري، وكان مصارف الشهوات كبيره، يعني مش مجرد الراجل له زوجه، وكان الزوجه يعني كان في، قرانا في التراث للبعض بيفضل ان ما يتجوزش اصلا. هو ليه ما بيتجوزش؟ هو انت معتقد ان هو ما يتجوزش يعني ما فيش شهوات ما بيعملهاش؟ لا، في جواري، ما هو مش عايز جواز عشان ما ينشغلش بمشاكل الجواز وصعوباته وعليه مسؤوليات وعليه حاجات، فالجواري احسن. في نفس الوقت ما فيش مسؤوليات خالص اصلا عليا في هذا الامر. فالفقهاء الجدد بقى بياخذوا طبعا من فقهاء القدامى هذا الامر، الكلمات ان هي متاح ليها انها تعمل كذا وكذا، وتمتنع وتمنع جوزها انه يعمل، بياخدوه فيعمل لك ان ايه. يعني حتى دلوقتي وجدنا ليه املاءات منتصر بقى، يقول لك ان انت وانت قاعده في الجلسه تقولي له هو هتعمل كذا، يعني انت اوعى تفكر في الموضوع دوت، ومش هت مش هتس مش هنسمح لك تفكر فيه في مليم، وهيحصل في بيتنا كذا، وها موافق ولا لا؟ ما زي ما انت المانيا بعد الحرب العالميه الاولى لازم هتقول اه طبعا موافق ومش هينفع. وحتى كان في حد مش يعني اعتقد قد يكون الاخ حسام عبد العزيز او حد تاني كان كاتب من يومين بيقول الحاجات دي كلها كلام هو كلام فارغ بيتقال، وفي وقت في الوقت اللي هيحصل فيه حاجه زي كده ما حدش هيقدر يمنع، هتخرب بيتك هتخرب بيتك خلاص. هو لو حد واخد القرار ده مش هتقدري تعملي حاجه، ولا وهو لو هي واخده قرار ان هي تتطلق وانت وهي قالت لك او واخد قرار ان هي مش هتعمل لك ان هي مش هتعمل لك حاجه ولو اتجوزت تاني وقالت لك حاضر، وزي برضو نفس الاخ اللي رايق يروح يبقى في اول لسه قاعد يا راجل انت بتعرف عليها ولسه زوجه وهتتجوزها وحاجه، وفي اول سنه مش بقول في اول ده احيانا الناس بتقول لك في اول قاعده كمان بيعملوا المصايب دي، يقول لك انا هعدد وهعمل يعني يا راجل مش معقول، يعني مش معقول. انت متخيل التعدد ده كان عامل مشكله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان الزوجات ما بينهم وبين بعض يعني كل واحده عايزه تبقى، خاصه ستنا عائشه اللي كان العلاقه والحب، وانت لما بينك وبينها حب فعلا هيبقى مشكله كبيره قوي ان انت تقول لها ان خد بالك مبدئيا كده هتجوز عليك كتير. طيب الموضوع مش من السهل، وهي لو قالت لك ماشي صدقني في ارض الواقع مش الكلام ده بعد كده مش هيحصل زي ما انت متخيل، يعني ممكن وممكن يحصل الله اعلم، بس ده هيبقى النادر. فدلوقتي الفكره بتاعت قلب مفاهيم القوامه عمليا المراه هي هتصبح صاحبه القوامه، وهي اللي بتقول لك في اللي هم او المطالبات بتاع النسوان الراديكاليه ان المراه تبدا صاحبه القوامه في نهايه المنتصر، ان انت تقولي له مش هعمل كذا وكذا وكذا، وحتى لو انت متزوجه تقولي له انا مش هعمل في بيتي كذا وكذا وكذا ومش هعمل لك حاجه من الحاجات ديت وشوف لك حل. ما هي انت مهزوم، انت هي معركه، ما هي معركه، فانت لازم تنهزم في هذه المعركه، لازم تتذل. هي متجوزاك كراجل عشان تذل الرجال فيك، انت جنس الرجال عايز تتذل فيك. طبعا في صناعه صوره، هي بقى الاسلام طبيعي في ايه بقى؟ بتصنع صوره طبويه للنبي صلى الله عليه وسلم بقى لزوجاته مع هو علاقته مع زوجاته. وبص بقى التناقضات الفجه في هذا الخطاب، يعني في كلمه حضرتك معلش لو سمحت عايز تفصيل اكتر في كلمه حضرتك في جواري الاخ محمد ابو الفضوح، يعني ان في جواري يعني في المجتمع كان في هذا الزمن الرجل لم يكن عنده مشكله في مصارف الشهوات، ان يعني في جواري في المجتمع انا اقدر اشتري جاريه مش هتكلفني كتير لو الموضوع شهوه فقط، مش لازم تبقى ملكه الجمال يعني، ما هي في مصرف شهوه هو خلاص حصل لك يعني. ف تلاقيهم يقول لك مثلا يركزوا قوي محمد وخديجه واخلاص محمد صلى الله عليه وسلم لخديجه، ويعمل لك عملوا ايه بقى، عملوا كسلكه يفسروها بصوره هو سيدنا محمد اتجوز على ستنا خديجه، طب ايه يعني دلالته ايه هذا الامر مش فاهم يعني إيه على فكره الدلاله بتاعته عمر ما حد يتكلم في اهل في مع عمر ما حد فهم ان معناه كده ان ده كاثوليكيه، يعني ان سيدنا محمد ما ينفعش يتجوز اصل متجوز ستنا خديجه فقط، ما هو ما حدش يتكلم ولا سيدنا ولا النبي ولا اي حد يتكلم على مساله ان هي كان هي بس ومخلياني مش عايز اتجوز اي امراه تانية وما كنتش ومش ممكن اتجوز عليها والكلام اللي انتوا بتكلم الفارغ اللي انتوا بتعملوه ده، دي صوره طبويه يوتوبيا بتتكلموا عليها، وان الاخلاص والحاجات واصل دي حاجات كلها شغل كاثوليك، ما ينفعش انتوا تعملوا اسلمه، هو اتعمل له للاسف اسلمه ان محمد وخديجه، طب فين محمد وعائشه؟ طب على فكره لو احنا بنتكلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بحبه لحد فعلا اكتر من اكتر امراه يحبها ستنا عائشه، يعني انتوا ليه رابطين بقى الحب بالاخلاص بمساله انه عدم التعدد؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم عشان كده على فكره بالنسبه ستنا عائشه عند هذا الطراز من النسويات لا ستنا خديجه يفضلناها، تلاقي موجوده في كل حته، ما تلاقيش رد اعتبار لستنا عائشه عندهم يعني الا لما يجوا يتكلموا على انه خذوا نصف دينكم من هذه، بس شوف الرسول قال لكم ان المراه هنا ناخد الدين منها وناخد الفقه منها فقط. طب وبالنسبه لستنا عائشه النبي صلى الله عليه وسلم بيحبها وبيتجوز عليها ايه رايكم؟ لا لا ما تنفعش، ما ينفعش ان نقتدي بيها ولا ينفع ولا ناخد منها دين ولا ناخد منها اي حاجه. وطبعا بعديها على طول بعد هذه الصوره سيدنا محمد ستنا خديجه امنا خديجه، هتلاقي سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه و ستنا فاطمه. دايما هيجيب لك بص ويروح رايح مفسر لك اللي هي بتاعت، يجيب لك اللي هي بنت ابي جهل وان النبي قال كده وما ينفعش يجتمع، يجيب لك عله تانية خالص. يعني العله بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ان ما ينفعش بنت النبي فاطمه وابنه ابي جهل قاعده اعداء النبي تبقى متزوجين في يعني مع بعض في نفس البيت يعني. ف هما بيفسروها تفسير تاني خالص. بص العله اللي قالها النبي، بص هما بيقولوا لك عله تاني ان فاطمه ما حدش علي بن ابي طالب ما ينفعش يتجوز عليها اخلاص وحب، وما ينفعش هو النموذج ده يا جماعه، ده كاثوليكيه يا جماعه، دي انتوا بتفسروا كل حاجه على الكثلكه اللي في دماغكم، مش ده الصح. هي الخطاب النسوانه العالميه الراديكاليه العالميه بتتجه بقى الحاجه، هي دي مشكله البؤس، هذا بؤس هذا الخطاب النسوانه الراديكاليه في التيار الاسلامي. النسوانه الراديكاليه العالميه بتروح على ان البنيه دي جائره، ان مفيش ربنا اصلا، فالبنيه ديت حصل لها اتكونت عن طريق تطور الانسان، الراجل قوي فاستغل قوته الجسديه فعمل كذا، مفيش ربنا خالص في الموضوع، مفيش تدخلات الهيه. فالنسوانه الراديكاليه العالميه هي اتجاهها كله على ان مفيش ربنا. النسوانه الراديكاليه الاسلاميه ما تقدرش تتكلم على هذا الامر بهذا الشكل، لا يعني هي المشكله ان هي يعني بتقعد تتكلم كتير. طب على فكره معنى هذا الكلام ان الرجال من اول التاريخ وربنا لما اتكلم في كذا وكذا يبقى الكلام ده كله خطا؟ ما هو هم بره ما عندهمش مشكله مع هذا الكلام، يقول لك لا الكلام ده كله خطا، ما احنا ما عندناش ربنا اصلا، الكلام ده كله انت بتفسر تفسير خاطئ، انتوا عندكم مش قادرين تسيبوا القرآن ولا قادرين تحلوا مشكلة قصص الأنبياء وقصص ان عندكم حاجات تقييدات مش مخلياكم قادرين تتحركوا في كل اتجاه زي ما انتم عايزين. ادي اول مشكلة. وزي ما قلت لكم التضارب مع بعض، النبي قدوة لما يبقى متزوج خديجة، النبي ما ناخدوش قدوه لما يبقى متزوج عائشه ومتزوج معاها كذا واحده تانية. يعني انتوا عايزين يعني نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، يعني حتى النبي ناخده قدوه في حاجات وما ناخدوش قدوه في حاجات تانية. وطبعا بقى ايه تفسيرات سطحيه تيجي تقراها، يعني اتعملت في القرن اللي فات في مرحله من المراحل عشان يدافعوا عن النبي ان هو كان بيعدد حاجه غريبه، تفسيرات تقعد تقراها تفسيرات مضحكه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتزوج الا لمصلحه امته فقط، عمره ما اتجوز لحاجه ذاتيه ولا حب. النبي صلى الله عليه وسلم قال حب اليكم الي من دنياكم، يعني هو قال النساء، النبي ذات نفسه قال لك النساء، انا حبيت من الدنيا دي النساء والطيب. يعني انا دلوقتي النبي بيقول لك النساء انا بحبهم، يعني في ايه؟ واصلا دي من علامات دي من يعني انتوا متخيلين النبي اللي هو التمام والكمال ويقول لك انا لا احب النساء؟ دي كانت هتبقى مشكله جامده جدا، وهم في يعني مشكله جامده، يعني مش عايز ادخل في التفاصيل بتاعتها وهم في الغرب وصلوا ايه وتاريخ المسيحيه في هذا الامر ووصلهم لمصايب سودة بسبب موضوع النساء ده، لا ده حاجة تكريم للنساء ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، يعني ان هو يحب النساء وما يفسر، والكلام ده بتاع المصلحة لا يفسر مثلا حادثة زي ان ستنا عائشة، الحادثة المشهورة ستنا عائشة شافت جويرية بنت الحارث لما دخلت على الخيمة بتاعتها، ستنا عائشة بتحكي عرفت ان ديت لما هيشوفها النبي هيتزوجها. طب ليه؟ مش هي الموضوع مصلحة؟ هي ايش عرفها ان المصلحة هتحصل بمجرد ما شافت وجه جويرية بنت الحارث؟ عرفت ازاي؟ هي عرفت ان شافت شكلها جميل والشكل دوت هيعجب النبي، هي فاهمة زوجها، فاهمت زوجها. فهي طب فسر لي بقى ده بالتفسير بتاعك اللي هو بتاع عمره ما تزوج الا عشان المصلحة فقط، عمره ما تزوج عشان اعجاب رجل بامرأة، يعني فسرها لي كده شخصيا، حاجة حاسة زي دي فسرها لي كده، مفيش ملهاش تفسير. عرفت ازاي؟ من قبل ما تقابل النبي عرفت ان جويرية دي هيتجوزها، وده حصل فعلا، عجبت النبي ستنا عائشة، ستنا عائشة فهمت انها هتعجب النبي. طبعا بقى خدوا عندكم تفسيرات بقى في هذا النمط، يعني تفسيرات مجنونه، زي ان ايه، ما هو لو ربنا عايز يخلي الراجل يبقى ليه كذا امراه كان خلق لادم كذا ست من الاول وحاجات زي كده، فالاصل في هذه الدنيا ان الرجل يبقى ليه زوجه واحده. طيب ما هو بهذا الكلام، لو انت جبت الكلام ده صح، يبقى الاصل في هذه الدنيا ان كل واحد يكلف بنت وولد ويجوزهم لبعض. يعني انا هخلف واد وبنت وهجوز الواد والبنت لبعض. يعني دي حاجات اللي حصل في اول الخلق، اللي ما ينفعش تقيس عليه وتطلع منه نظريات فلسفيه. يا جماعه ابعدوا عن الكاثوليكيه اللي انتوا بتعملوها للتاريخ وتفسيرات التاريخ وتفسيرات الدين كله بالطريقه الكاثوليكيه الرهيبه دي، ان كله اللي هو رجل له مونوجامي، راجل وامراه فقط، هو كل حاجه، كل ما عدا ذلك شذوذ وخطا. على فكره الانبياء كلهم اصلا كان عندهم موضوع التعدد وكان عندهم النساء، وكانت من فضائل الانبياء ان يبقى عنده نساء كتير، عنده كذا زوجه. مش فايه ايه الحاجه الغريبه دي؟ يعني ايه التفسيرات الغريبه؟ طيب يعني هو كده الفصل انتهى. يعني هتكلم بعد كده عن مسألة النسوانة، هناقش بعض الأفكار اللي بتقولها. طيب ايه مشكلة، يعني آخر حاجة في الفيديو، هي ايه مشكلة النسوانة دي في التيار الإسلامي الراديكالية دي؟ أولا الطريقة دي الشباب بطبعه عنده فوران، وعنده بيحب الحاجات الشرسه، وبيحب الاطروحات اللي فيها عنف واللي بتجيب له، هو يرى ان دي بتجيب له حقه. الشباب رجال او نساء، دي حاجه المراهقين والمراهقات عندهم هذا الاطروحات الشديده دي بيحبوها. ف الكلام دوت بالنسبه للبنات الصغيره اللي ليس عندهن اي تجربه، يحبوا اي حاجه بالمنظر دوت، هم شايفين ده بيجيب لهم حقهم، وده احنا نقف ضد الرجاله ونعمل ضد الرجاله، واحنا لما نتجوز هنعمل كذا وكذا. عشان كده الاطروحات دي لا تنتشر في الستات الكبيره في السن. يعني تشوف النماذج اللي هي بتنشر هذا الامر، لازم تلاقيها مطلقه، لو هي كبيره في السن تلاقيها مطلقه وعندها مشاكل نفسيه. في نساء مطلقات على عيننا على راسنا وعاقلات جدا، واغلبهم كمان بيبقى عندهم بنات، بيبقى عندهم يعني بيبقى مشهورات برجاحه العقل. انما في مطلقه وصغيره في السن وعندها ثوره وعايزه تنتقم من الرجال، فالانتقام ده بتعمله بصوره على مستوى اكبر. عارفين زي ده متشابه، اللي هي حاجات عندك مشاكل شخصيه بتعملها على مستوى اكبر وبتكبرها وتعملها نظريه، زي اللي هي نظريه ان ايه، انت واحد جبان وعايز تمشي حالك، واي نظام بيمسك انت ما بتعملش نفسك معاه، تروح عامل نفسك ان ايه، انت لا معاه ولا ضده، بس كل اطروحتك فجاه بقت ضد المعارضين لهذا النظام، فتقول اعتزال صراع سلطوي. يا راجل احنا فاهمينك وانت فاهمنا ان انت جبان وان انت انسان متلون، يعني ما دي حاجه مفهومه، واوعى تفتكر ان الاف الناس ما بيتكلموش الكلام دوت من وكله فاهمك، يعني كل الدنيا فاهماك. ان التنظيرات بقى، اعمل تنظيرات، اعمل كتب، واعتزال الصراع، واعتزل الصراع، والكلام ده كله احنا فاهمينك. يعني مش الحاجات دي ما تعمل. بص انا عارف كمان ان انت الاشخاص اللي عندهم مشاكل ديت، احنا عارفين ان هم فاهمين، يعني هم فاهمين كويس ان احنا فاهمينهم، فهم انا عارف هم بيلعبوا على انهي شباب وعلى انهي نوع من الشباب وحاجات زي كده. وزي دلوقتي ما بيلعبوا على موضوع النسوانه، هم دلوقتي ماشيين في تيار النسوانه ده كويس قوي، ونسوانه التيار الاسلامي والتنسون وحاجات زي كده. لكن اللي في حاجه عندك مشكله شخصيه، شيخ متصابي، امرأة عندها مشكلة اتطلقت بسبب ان جوزها بيضربها، في واحدة تانية عندها كذا، تعملوا تنظيرات وتبدأوا تاخدوا. احيانا في كثير منهم يأخذ الطريق النسوانة الراديكالية دي في الهجوم على الرجال والهجوم على التيار الإسلامي والهجوم على التفسيرات والنص والحاجات، وكلها حاجات احنا لما نيجي نشوفها ان حاجات شخصية، عندها مشكلة شخصية حقيقي يعني، وهي مشكلة حقيقية، ودي محتاجة علاج نفسي، زي ما التاني ده محتاج علاج نفسي، زي اللي هو المتكبر ده اللي عمال يعمل تنظير للتكبر والغرور والشتيمة، والفقيه ده لازم يبقى كذا، ويعمل لك صفات اللي هي في كتب الأصول كانت تعد من صفات المجتهد، اللي ما كانش بيحطه مثلا من صفات المجتهد ان يكون على اطلاع كامل بكل الثقافه والسياسه والعلوم وبتاع، دلوقتي يحطها لك دي من صفات الفقيه، فهي خلى لك الفقيه دي هو مجموعه، هي ظبطها لك بحيث تبقى لايقه عليه هو ومجموعه الجيتو ده. اسلاموطوبيا اللي هتكلم عليها في فصل تاني، اسلاموطوبيا السلفيه. لكن الفكره دلوقتي اللي احنا بنتكلم عليها هي مساله ان الحاجات الشخصيه مؤثره وبتنتشر، والطرح شرس، وقلت لكم الطرح من النوع اللي ممكن يعجب ناس والبنات الصغيره ويعجب البنات اللي في اول السن. ده ليه خطوره على التيار الاسلامي؟ هو ليه خطوره على الاسلام بتاع البلاد دي نفسها، ان البلاد دي مع الوقت بتبدا تعتاد السخريه من السنه، وبتبدا تبقى في خصام ما بينها وبين الرجال، وخصام ما بينها وبين التنظيرات، وما بينها وبين يعني خصام بينها وبين الفقه، وخصام بينها وبين كل حاجه، خلاص بتبدا تشغل دماغها في كل حاجه. ده ليه خطوره على اي امراه او اي فتاه بتدخل في هذا الطريق، النسوان الراديكاليه دي تحديدا، والنسوانها بشكل عام، نسوان التيار الاسلامي. والتنسون اللي عمال يحصل له ده خطير، لان في عوامل تساعده بالانتشار. قلت لكم العوامل المساعده ان اغلب رجال التيار الاسلامي بداخل المعتقلات، وما نعرفش هيطلعوا بعد امتى، وما نعرفش احنا كرجال الوضع هيبقى عامل ازاي. فالنسوانه دي مش ما فيهاش حد يقوم، يعني المرأة فعلا، المرأة في التيار الإسلامي حاليا بتحمل هم هذا التيار، ودي أنا قلت دي بطولة كل حاجة، لكن خفيفات العقل منهن هيتأثروا بهذا الطرح. وحصل تأثر، حصل تأثر فعلا، احنا بنقرأ حاجات لبنات كانت إسلاميات وكويسة ومنتقبات وحاجات، بقوا في تبع الراديكالية يعني بتستهزئ بالحديث وبتهاجم التعدد وحاجات زي كده. فدي ليها خطورة على التيار الإسلامي على المدى البعيد، وليها خطورة حاصلة دلوقتي إن الأجيال البنات الجديدة اللي طالعة شايفين في خاصة النسوان الراديكالية دي، بنشوفها على الصفحات عاملين إرهاب إرهاب، يعني أي حد يتكلم يا جماعة الكلام ده كلام فارغ، والبنات اللي بتقول كده كذا تدخل تلاقيهم عاملين بيعملوا إرهاب هجوم كده، زي من غير تنظيم، يعني هو بقى تنظيم بدون تنظيم، تنظيم شمولي بدون ما يبقى فيه حاجة رابطة، هو فيه رابط فكري ما بينهم كلهم، إن آلاف البنات تروح داخلالك، بنات صغيرة 99% بنات صغيرة في السن كلها ما عدتش ال 20، تلاقيها عمالة تهاجمك وسخرية واستهزاء بالرجالة وكل الحاجات اللي أنت عمال تتكلم فيها دي، اللي إحنا الصفات اللي إحنا شرحناها في أول الفيديو، الاستهزاء بالرجالة والسخرية منهم، وإن دول أعدائنا وإن دول خصومنا ولازم ناخد حقنا منهم وهم الرجال وحاجات زي كده. فدي من حاجات تهدم في التيار الإسلامي أكتر، يعني تهدم في المجتمع الإسلامي وفي التيار الإسلامي، تعمل تهديم أكتر. بس كده، هي كنت عايز خاصة يعني كنت عايز أقول إن النسوية الإسلام الليبرالية بشكل عام فيها انتشار واضح، وفي بعض النساء الرائدات في هذا التوجه ما بين النسوانة الليبرالية والنسوانة الراديكالية، يعني ساعات بتلاقيهم كده وساعات بتلاقيهم كده بدون ذكر أسماء، يعني اللي متابع هذا الملف عارفهم، يعني أحيانا تلاقيهم كده وأحيانا تلاقيهم عايزين تفاهم ومتزوجين مع الجامعة متفاهمين، بس تلاقيهم أطروحاتهم تبع النسوان الراديكالية، فمحدش يتخيل إن هي أنساق حاجات ثابتة كده، لازم تبقي يا إما أهلي يا إما زمالك، ما ينفعش تبقي الاتنين، في حاجات في النص. والكتاب ده كله أصلا كله لما بشرح بقسم واحد اتنين تلاتة، مش معنى كده إن في حاجات وسيطة ما بين الاتنين. السفر الإخوان، المدرسة الإخوانية المصرية بالذات كانت مدرسة محافظة، المدرسة الإخوانية المصرية واليمنية والمدارس دي كانت مدرسة محافظة، المدرسة دي بدأ ينتشر فيها هذا التوجه وهذا الفكر، وده حاجة خطيرة لما يدخل في مدرسة زي دي ويبدأ يفككها كده، ونلاقي البنات بدأت تتكلم إن أنا ليا حق إن أنا أتكلم مع الرجالة والشباب وأنزل معاهم وأخرج، ولو راجل عايز يتجوز لازم أقول له أعمل كذا وكذا وكذا، والتأثر الشديد بالنموذج الإسلامي العظيم، النموذج التركي، النموذج الخلافة التركية ديت، النموذج الدولة اليوتوبيا اللي كان التغنج حصل، ليبرالية التيار الإسلامي طوال التسعينيات التغنج، والتغنج يعني في الفصل الاسلاموطوبيا الليبراله ما كنتش بتكلم على الغنوشي فقط، انا بتكلم ان التغنج دي حاله، كله كان عمال يعمل ليبراله للتيار الاسلامي، واتكلمت قبل كده في فيديو المسلم الذمي عن الموضوع دوت، ان اليوتوبيا دي اتحققت في دوله اردوغان. فهو بيشوف وضع المرأة ايه، خاصة ان البنات الاخوان المترفات بصراحة اللي في رفاهية وراحوا هناك قاعدين وعايشين كويس وحاجات زي كده، فبينظروا من هناك هم يعني اصلا كان المدرسة الاخوانية عندها مشاكل مع التمسك بالنصوص، فتخيل هم كمان راحوا شافوا النموذج التركي المثالي بالنسبة لهم والحرية المثالية، فاتأثروا بهذا النموذج واتأثروا بوضع المرأة هناك، وبيتكلموا بقى عن النسوانة الاسلام الليبرالية انها اقل حاجة ممكن ممكن تقبلوه يعني كتيار اسلامي، وده اصلاح في التيار الاسلامي، هو هدم مش اصلاح، يعني مش ممكن ده يتسمى اصلاح، هو هدم حقيقي مش اصلاح، لان النسوانه بكل اشكالها بتقر مبدا التنافس، حتى الاسلام الليبراليه اللي احنا اتكلمنا عليها برضو بتقر مبدا التنافس ما بين الرجل والمراه، فكره التنافس دي لو انا عملت لها اقرار اقريت بيها يعني خلاص انا بدمر كل شيء، انا بحكم على نفسي بالدمار وبحكم على اختيار بالدمار وبحكم على كل حاجه بالدمار ما دام في تنافس. الخطاب القراني بيتكلم عن السكن واللباس، دول بيتكلموا عن التنافس والمعركه ولازم حد ينتصر، ما هي معركه يبقى فيها منتصر. فدي من الحاجات الخطيره، وشايفين انتوا في لعب صبيان في التصابي من البعض في هذا الملف، وفي سخافات من طلبة علم ومن مثقفين وناس مثقفين عايشين دور قيس وليلى، ويعني حاجات وحاجات في الملف ده بيتلعب فيه من ناس كتير. بص بقى آخر حاجة هنهي بيها، إن أنا مش معنى إن أنا بعمل الكلام ده إن أنا مع اصل في اسلاموطوبيا ذكوريه برضو، يعني ان الراجل لازم يعمل ويضرب ويسوي والستات لا مش لازم تسمع، ما هي دي اسلاموطوبيا ذكوريه، ما دي كارثه، خاصه ان الكارثه دي يعني انت بتدفع ثمنها غالي، يعني النساء دلوقتي في هذا الزمن اصبحوا جزء من المعركه غصب عنك، مش مجرد جزء تربيه، لا حاصل دلوقتي ان فعلا النساء بتعتقل، ودلوقتي المنظومه العالميه ما بقتش بتفرق قوي يعني حتى ما بينها وما بين الاطفال، ما بين النساء وما بين الاطفال والرجال، لا بقت بتضرب حتى الاطفال والنساء، مفيش مشكله، النساء دخلوا جوه المعركه بصوره حقيقيه، بصوره المعركه كمعركه، يعني مش مجرد ان هي تحفظ جوزها وتحفظ بيته، لا دول في بعض الاجزاء وفي على مستوى العالم النساء اصبحت جزء من المعركه بصوره حقيقيه. فالفكره اللي انا اتكلمت عليها في وطن راشدين اللي البعض يعني بيتكلم فيها هو ازاي انت هتخلي المراه، عايز المراه تتعلم العاب قتاليه، يا جماعه ايوه تتعلم العاب ده هي يعني اهم ليها مننا احنا، انتوا بتتكلموا في ايه؟ دي الفضائح، ده طوال التاريخ الاسلامي اللي هو فضيحه البيوت، الست ده يعني ايه كان العدو ده داخل على فراخ مثلا، داخل على النساء، فين الست اللي اتطير لما اليهودي جاء بيدور حوالين حصن في المدينه، في نزلت امراه طيرت راسه بيتجسس حوالين حصن، نزلت طيرت راسه المرأة من النساء. النساء ليها دور كبير لازم يتفعل اكتر، لازم يبقى ليهم دور في المعركة اكبر من كده، بان انت تعدهم اعداد حقيقي، لازم يبقى ليهم، لازم يبقى فيه تعليم، لازم يبقى فيه تعليم، ده مش مجرد تعليم التعليم العادي ده، لا لازم، مش معنى كده ان انا اعمل لها هوس بالتعليم، لازم افهمها ايه هو دورها، ليه هي بتتعلم اصلا، ليه انا بعلمها الالعاب دي، مش عشان تروح تضرب جوزها يعني، لا انت الحاجات دي للهدف الكذا. وطبعا ضد التصرفات الذكوريه على البعض في منشورات، فعلا يعني انا ببقى قاعد احراج شديد، لان ودي عايزه كلام، لانها واغلبها من شباب لسه متجوز يعني ما دقش الجواز، في مساله ان يتكلم ان البنت المفروض الست انا هعمل فيها كذا وكذا، يا حبيبي انت مالكش انك تعمل الكلام ده كله، يعني انت مالكش ان انت تقول لها الحاجات دي كلها ولا من حقوقك، وخد بالك احنا شفنا النموذج بتاعك ده لما صمم على افكاره بعد ما اتجوز كان زوج ندل، يعني هذا الرجل اللي بيعمل الكلام اللي انت بتقول ده لما بيتجوز فعلا بيبقى لو صمم على هذا الكلام بيبقى زوج حقير وضيع لا يستحق ان يبقى راجل اصلا يصنف في الرجال، فلا هي ليها حقوق، ولازم تعرف ان انت مش عشان احنا بنواجه الاسلاموطوبيا النسوانه اللي بتحصل لان هي بتؤدي الكارثه، لان المراه هي اللي بتعد الاجيال اللي جايه، وبقت مشتبكة وعليها أدوار كتير قوي، يمكن أكتر دلوقتي حتى من أدوار الرجال يعني. فإن أنت تيجي تقول لها أنا هعمل وأسوي وهعمل حاجة زي كده، لا ما تستناش مني إن أنا هسكت على حاجة زي كده وأقول إن ده كلام فارغ وقلة أدب. وبرضه لازم أنت كمان تتواجه يعني، مش الموضوع مش بسيط كده يعني. أنت عايز تقدم مين؟ أنت فين أصلا؟ أنت خليك في حالك، خليك في اللي أنت فيه. إحنا في مصايب كرجال في المعركة الدائرة على مستوى العالم دي، أنت خليك في اللي أنت فيه يعني. أنت مش عايز تخوض كمان معركة، ما تعملش تنافس، ما تتكلمش عن المرأة كأنها على الجانب الآخر، ما تتكلمش عن أنها كائن آخر يعني. دي مصيبة يعني، لازم ما تتعاملش بهذا الشكل. القوامة والحاجات دي كلها، وحتى التأديب بالضرب له صفات، وله المرأة اللي بتعمل اللي بتوصل معاها الحاجة زي كده بيبقى ليها صفات يعني. بعض النساء بل أكتر النساء على أرض الواقع لما يعرفوا إن امرأة عملت كده فجوزها مد إيده عليها عشان عملت حاجة على ارض الواقع، سيبك من الانترنت، على ارض الواقع يقول لك اه ده كان لازم يعمل كده، ايه ده لو واحد صاحبه هيتخانق معاه، مش مرأة واحدة يعني تعمل حاجة في جوزها مش طبيعية او فاهم يعني. الملف ده برضو يعني انا مهم، وانا قسمته هو على فيديوهين الحمد لله، طلع ما فيش لعنة والفيديو تم على خير الحمد لله. أنا قسمته على فيديوهين، وأتمنى إن يكون إخوة ينتفعوا بهذا الفيديو وينتفعوا بالفيديو اللي فات، ويواجهوا حقيقي، يواجهوا هذا التيار المتنامي بداخل التيار الإسلامي، لأن هي مش ناقصة مصايب. وأنا اتكلمت في أول الفيديو الأولاني، هي أصلا فكرة تفكيك الأسرة الحصن الأخير للتيار الإسلامي، دي فكرة قديمة وفكرة مصيبة سودة. فمش احنا مش ناقصين مصايب بصراحة يعني، والعملية مش ناقصة. الحصن المهدوم ده، ان انت تهدم هذا الحصن يعني ده خلاص يعني كل شيء هيتدمر لو انت عملت حاجة زي كده. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.